رجل فاته الظهر وأذن للعصر، ماذا يفعل؟ هل يصلي مع الناس العصر بنية الظهر؟ وهل على هذا دليل؟ أم يصلي العصر وبعد ذاك الظهر وبعد ذلك يصلي العصر من أجل الترتيب، وهل الترتيب عليه دليل؟ أقول إذا فات المرء أو إذا فات المرء صلاة ودخلت الصلاة التي بعدها كالحال التي معنا، فاته الظهر وأذن للعصر، أقول إن استطاع أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الناس العصر، يعني ودخل المسجد مثلا ساعة الأذان، معلوم أن الناس بتصلي قبل العصر 4 ركعات سنة، فهنا ينتهز الفرصة ويصلي الظهر في هذا الوقت. لكن لو دخل المسجد والناس في صلاة العصر أو بمجرد ما دخل أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ الذي يترجح عندي والله أعلم أنه يصلي العصر، يدخل مع الإمام بصلاة أو بنية العصر لا يختلف على إمامه، فيصلي العصر ثم إذا فرغ من الصلاة صلى الظهر، ولا يلزم أن يعيد العصر مرة ثانية ويسقط عنه الترتيب بضيق الوقت. والذين قالوا بهذا استدلوا بقول سلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي الصلاة المكتوبة الآن ساعة الإقامة، كما جاء في بعض الروايات فلا صلاة إلا التي أقيم له. وهذا هو أقوى الآراء في المسألة. ومن العلماء من قال يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا فرغ الإمام قام وأتى بالعصر، واختلاف نية الإمام والمأموم لا بأس بها، أي أن يصلي المأموم خلف الإمام صلاة ليست هي التي يصليها الإمام، يعني ينوي صلاة الإمام يصلي غيرها، هذا غير مستنكر، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم أو يصلي لهم العشاء، فيكون هو متنفلا وهم مفترضين، هو يصلي نافلة وهم يصلون فريضة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يصلي بهم وكان قد صلى معه فلم ينكر ذلك عليه. لكن الظاهر والله تعالى أعلم ما ذكرت من إن الأرجح أن يدخل مع الإمام بصلاة العصر، لأن الظهر فاتت وانتهى أمرها، فلا ينبغي أن يحرم نفسه ثواب جماعة العصر مع المصلين الذين يصلون العصر في هذا الوقت. أو من العلماء كالإمام مالك اللي قال يصلي بعد ذلك العصر بعد أن يصلي الظهر التي فاتته من باب المحافظة على الترتيب، لكن لا أعلم دليلا على ذلك. والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرض في اليوم مرتين، لا صلاة لفرض في اليوم مرتين، فليترجع عندي والله أعلم هنا أنه يدخل بنية العصر عادي، فإذا فرغ من صلاة العصر يصلي الظهر ولا يلزمه أن يعيد العصر بعد ذلك والله أعلم. يقول هل إمامة معاذ بالناس دليل على جواز اختلاف النية من الإمام والمأموم، مع أن معاذ كان إماما والحال هذه في رجل مأموم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعله هو، أي عندما كان إماما، فكيف يكون الاستدلال للذين قالوا بذلك مع اختلاف الصورة هذه؟ أخي بارك الله فيك، أقول إن معاذ رضي الله تعالى عنه كان بيصلي مأموم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فصلاته الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترض وراء مفترض، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فريضة ومعاذ بيصلي فريضة، انتهى الأمر هنا. لكن معاذ كان يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، يبقى صلاة إمام صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه بقومه، وإحنا قلنا لا صلاة لفرض في اليوم مرتين، كان إيه؟ بنية النافلة، فهو كان إمام نيته نافلة وليست فريضة، والذين خلفه يصلون بنية الفريضة، فأصبح هنا خلاف النية بين المأموم والإمام. كذلك أيضا لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد فرغ من صلاة الغداء صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يبقى عندنا ايه الان؟ واحد صلى الفريضة فهيقوم يصلي تاني بنية الايه؟ بنية النافلة. والاخر اللي دخل المسجد متأخر بيصلي بنية الفريضة، يبقى ده مفترض وده متنفل، واحدهما يأتم بالاخر مع اختلاف النية. فلهذا قلنا بجواز اختلاف النية بين الامام والمأموم. لكن مسألتك التي سألت عليها قلت الارجح انك تصلي العصر اولا ثم تصلي الظهر بعد ذلك، لكن هذا لا يمنع ان من جواز اختلاف نية الامام مع المأموم، انما حديث انما جعل الامام ليؤتم به فيما يظهر من افعاله. قام نقوم كما قام، ركع نركع بركوعه، سجد نسجد بسجوده، جلس بين السجدتين نجلس كما جلس، وهكذا.